قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد. قال الإمام أبو شجاع الشافعي رحمه الله تعالى في كتابه غاية الاختصار، وهو كتاب في الفقه الشافعي، كتاب البيوع وغيرها من المعاملات. قال: البيوع ثلاثة أشياء: بيع عين مشاهدة فجائز، وبيع شيء موصوف في الذمة فجائز إذا وجدت الصفة على ما وصف به، وبيع عين غائبة لم تشاهد ولم توصف فلا يجوز. كذا قال رحمه الله تعالى. هذا كلام مجمل في غاية من الإجمال، ولا يصلح في البيوع أن نجمل هذا الإجمال، فإن أكثر الناس لا يستطيعون حل ألفاظ هذا المتن مع احتياجهم الشديد إلى معرفة أحكام البيوع. فلذا ولأن الكلام الذي أتى به يسيرا جدا في هذا الباب، إذ فقط هذا الذي أورده في كتاب البيوع وعقب بقوله: ويصح بيع كل طاهر منتفع به مملوك، ولا يصح بيع عين نجسة وما لا منفعة فيه. كذا تكلم بإيجاز دون أي تفصيل في هذا الباب، وبعده سينتقل إلى الربا وأبواب قليلة قد يكون لبعضها تعلق بالبيوع. فلهذا ولاحتياج الناس للبيوع يلزم التفصيل. وقبل أن ندخل في التفصيل نبين معنى الكلام الذي ذكره رحمه الله تعالى. قسم البيوع إجمالا إلى ثلاثة أنواع: من ناحية تجويز البيع من عدمه، قال: بيع عين مشاهدة فجائز، يعني عين مشاهدة، يعني أنت تبيع هذه السلعة معروف تراها بعينك، تشاهدها بعينك، تبيع هذا البيت معروف، تبيع هذه الأرض مشاهدة معروفة لديك مرئية حاضرة. وبيع شيء موصوف في الذمة وهو السلم، يعني معنى بيع شيء موصوف في الذمة يعني مثلا أقول لك: اشتري مني طن حديد، ثلاثة لينية حديد الدخيلة مثلا بثمن 1000 للطن، تتسلم مني في واحد رمضان، فهذا يسمى السلم. الحديد غير موجود الآن لكن موصوف في الذمة، وصف أنه أسياخ من نوع الدخيلة، قطرها 3 لينية، تسلم لي في وقت كذا وكذا، هذا يسمى بيع السلم، وسيأتي التفصيل فيه إن شاء الله. أنتقل لصورة أخرى: يقول شخص لآخر: أنا أريد منك 10 أطنان أرز، 10 طن رز، حددت الوزن لكن الرز ما زال لم يوصف وصفا كاملا، رز مصري قد يحتاج إلى توصيف أدق، عريض الحبة، حبيته عريضة ليست رفيعة، خالي من الكسر، وصفت توصيفا كاملا بعد أن بينت الوزن، بينت الصنف، بينت زمن التسليم أتسلمه منك في واحد رمضان وهذا ثمن العشرة أطنان، فيكون لي عندك سواء ارتفع الرز أم لم يرتفع سعره لي عندك عشرة أطنان رز موصفة. فهذا قوله بيع موصوف في الذمة، في الذمة جائز إذا وجدت الصفة على ما وصف به، هذا الذي قال عنه الرسول عليه الصلاة والسلام، قال من أسلم ومن أسلف في رواية فليسلف في صنف معلوم وكيل معلوم أو وزن معلوم إلى أجل معلوم بثمن معلوم، بثمن معلوم. فهذه الأربعة قيود للسلم وهو مستثنى من بيع ما ليس عندك. هذه الصورة الثانية، يعني إما أنك تبيع شيء حاضر معلوم مشاهد فهذا بيع جائز، بيع مشاهدة، أو تبيع شيء موصوف في الذمة هو غير موجود الآن لكن وصف توصيفا كاملا واتفقنا على البيع بالسعر المعين وأخذت أنت الثمن ولي في ذمتك هذا العدد من الأطنان أو المكيل الذي حددنا، هذا يسمى السلم. وبيع عين غائبة لم تشاهد، بيع عين غائبة لم تشاهد ولم توصف، يعني مثلا واحد يقول للآخر دخلنا في باب الغرر الآن، أنا عندي عبد أبيعه لك، طيب ما صفة العبد؟ قد يأتي وقد لا يأتي. أو ننتقل عن العبد، أبيع لك السمك الذي سأصطاده غدا، الذي ستخرج الشبكة غدا، أو إذا اصطدت طائرا فهو لك بمئة جنيه، طائر غير معلوم، أو اشتري داري التي في أمريكا، أنا لا أعرف دارك التي في أمريكا هل لك دار أو ليس لك دار وما صفتها وما نوعها، لم أشاهدها ولا توصف في الذمة، ليست موصوفة لدينا لدى كلانا في الذمة، فهذا البيع مرفوض لدخوله تحت الغرر وتحت الجهالة. فهذا توصيفه للبيوع من ناحية جواز البيع من عدمه. وبعدها بيّن أنه يصح بيع كل طاهر منتفع به مملوك ولا يصح بيع عين نجسة، الخنزير مثلا نجس لا يصح بيعه، العذرة البراز لا يصح بيعه، فقال لا يصح كل بيع عين نجسة ولا ما لا منفعة فيه، الشيء الذي ليس فيه نفع. هذا تقريره الإجمالي، لكن نحن سندخل في التفصيل وإن أخذ أكثر من درس لأهمية البيوع في حياتنا. فأقول مستعينا بالله سبحانه وتعالى إن الله سبحانه وتعالى قال ما فرطنا في الكتاب من شيء، وقال وأنزلنا إليك الذكرى لتبين للناس ما نزل إليهم ولعلهم يتذكرون. فرسولنا يبين ما أجمل من كتاب الله، وكتاب الله فيه كل شيء، أصول كل المهن في كتاب الله. ولقد قال تعالى فيما يتعلق بالبيوع وأحل الله البيع وحرم الربا، أحل الله البيع وحرم الربا، وقال الله سبحانه يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم، لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم البيعان بالخيار ما لم يتفرق. فهذه أدلة تجويز البيوع وتحليل البيوع، حل الله البيع من الكتاب إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم، البيعان بالخيار ما لم يتفرق. والإجماع منعقد على حل البيع، ليست هناك أي مشكلة إلا البيوع التي جاء النص بمنعها، كبيع الغرر، بيع الجهالة، بيع الخنزير، بيع الدم، على ما سيأتي بيانه إن شاء الله تعالى. هذه أدلة على حل البيوع، على حل البيوع، ويتنتظم بعمومها نوعا من أنواع البيوع قد يختلف فيه عند بعضهم، وهو البيع بالتقسيط، لأن البيع بالتقسيط داخل في قول الله تعالى أحل الله البيع، داخل في قول رسول الله صلى الله عليه وسلم البيعان بالخيار، داخل في قوله تعالى إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم، فلا دليل لمن منع من البيع بالتقسيط كأصل في المسألة. والتقسيط داخل في الآجل، والنبي قد اشترى من يهودي أو قد اشترى من يهودي شعيرا ورهنه درعا، رهن درعا عند اليهودي حتى يسدد له الثمن، فكان الثمن آجلا. وأيضا فإن جابر بن عبد الله رضي الله عنه باع لرسول الله صلى الله عليه وسلم جملا، قال ثم جئت أتقاضاه، فدل على أن البيع لم يكن يدا بيد، إنما جاء تقاضاه بعد زمن، قال فقضاني وزادني. واليد باليد إنما هو في أشياء بينها النبي عليه الصلاة والسلام، الذهب بالذهب يدا بيد، فلا يحل بيع الذهب بالتقسيط لا بالآجل، الفضة بالفضة يدا بيد، لا يحل في النقدين التأخير، وكذا سائر الأصناف إذا كانت متماثلات على ما يأتي بيانه إن شاء الله. فمن العمومات الواردة في حل البيع استفدنا جواز البيع بالتقسيط، جواز البيع بالتقسيط. لكن ندخل أولا، قد كان من أهل الكفر قديما من يظن أو من يجادل بالباطل ويقول إن الدين لا تعرض له للبيوع، كما يقول مجرم هذا الزمان لا دين في السياسة ولا دين في البيوع ولا دين في الاقتصاد ولا غير ذلك، هم الملاحدة والماركسيون وغيرهم، يقولون ما دخل الدين بالاقتصاد، كذا يقولون بجهل وغباء، قل ما دخل الدين بالسياسة، ما دخل الدين بالاقتصاد، ما دخل الدين بالحريات الشخصية. فنقول إن الله سبحانه خلقنا وهو أعلم بنا، وقد قال ما فرطنا في الكتاب من شيء، وقد لهم سلف سيء وهم الكفرة من قوم شعيب، قال قوم شعيب لشعيب عليه السلام لما قال لهم أوفوا الكيل ولا تكونوا من المخسرين وزنوا بالقسطاس المستقيم، ونصحهم وذكرهم، قالوا له يا شعيب أصلاتك تأمرك أن نترك ما يعبد آباؤنا أو أن نفعل في أموالنا ما نشاء، إنك لأنت الحليم الرشيد. يا شعيب أصلاتك تأمرك أن نترك ما يعبد آباؤنا أو أن نفعل في أموالنا ما نشاء، إنك لأنت الحليم الرشيد. فاستنكروا عليه تدخله في شؤون الاقتصاد، وبالطبع نقم عليهم هذا التدخل. والله يقول في كتابه أوفوا الكيل ولا تكونوا من المخسرين، ويقول وأقيموا الوزن بالقسط ولا تخسروا الميزان، ويقول قل تعالوا أتلوا ما حرم ربكم عليكم ألا تشركوا به شيئا إلى قوله وأوفوا الكيل والميزان بالقسط لا نكلف نفسا إلا وسعها. فديننا ينظم لنا كل شؤون حياتنا، والذين ظنوا أن الدين قاصر على العبادات آمنوا ببعض الكتاب وكفروا بالبعض، وهم العلمانيون من ناحية، والليبراليون الذين يقول قائلهم أنت حر ما لم تضر، فأنت حر ما لم تضر عندهم قاعدة وهذا انسلاخ من الدين. ما نقول نحن لسنا بأحرار، نحن عبيد، نقول لربنا سمعا وطاعة. فهذا عن البيوع حلها الله سبحانه، ولها ضوابط وضعها رسولنا كأصول لها، وبعد ذلك فصل فيها العلماء وكل تفصيل بدليل. قال أولا، البيع يلزم فيه التراضي، يلزم فيه التراضي. لا تشتري مني وأنا مكره، لا تضع السيف على رقبتي وتقول بيع أو أذبحك، لأن الله قال لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم. فلذا وليعرف الإخوة، لأن هناك مشاكل صدرت بسبب هذه الجزئية والجهل بها، أن بعض إخواننا ذهب واشترى أرضا من شخص مسجون في السجن، والمسجون يعرف أنه لا، أن بيعه لا يصح، بيعه لا يصح. فاشترى الأرض من المسجون في السجن، وساعدهم أحد الضباط في إدخالهم السجن، وجعل المسجون يوقع داخل السجن. ومرت سنوات على المشكلة، وأخذ المسجون الفلوس وكتب العقد، فخرج من السجن ورفع قضية عليهم إنني كنت مضطرا مكرها والضابط فهددني إلى غير ذلك من الأمور بما أفسد البيعة. فانتبه، فالبيع لا يكون إلا عن تراض. ولذا كثير من الدول تمنع بيع السجين داخل السجن، إنه يبيع ويشتري هو داخل السجن، وفي الغالب سيكون مكرها. فيشترط أو يشترط من شروط البيع أن يكون البائع راضي والمشتري أيضا راض، للآية الكريمة ولحديث حسن بمجموع طرقه، إنما البيع عن تراض. ثانيا من شروط البيع أن يكون البائع والمشتري كلاهما أهل لذلك، إلا ما استثني. فمن شروط البيع أن يكون البائع عاقلا، إلا ما استثني من الشيء اليسير. يعني أنا إذا أرسلت طفلي إلى دكان قلت له اشتري مثلا زجاجة زيت أو كيس سكر، لن أطبق عليه القواعد العامة للبيع أنه ليس ببالغ، وأقول للناس أن هذا البيع لا صح لأن الطفل غير بالغ ولا ينعقد بيعه، لأن هذه الأشياء اليسيرة جرى العرف على التجاوز عنها. وعموما كتقعيد، اليسير له حكم خاص في الشريعة، يعني اللقطة لا تحل، لكن اليسير من اللقطة. وجدت تمرة في الطريق، صاحبها لن يرسل مناديا ينادي يقول يا أولاد الحلال اللي وجد تمرة جبها، ما يقول كده. فاليسير من اللقطة معفو عنه. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لما رأى تمرة من تمر الصدقة لولا أني أخشى أن تكون من تمر الصدقة لأكلتها. واستدل العلماء لهذا، أي لجواز التقاط اليسير من اللقطة، بالرجل الذي استسلف الآخر 1000 دينار وبعدها جاء وقت السداد وذهب إلى البحر ليركب سفينة ما وجد فوضعها في خشبة والآخر ينتظره، فأخذ الخشبة من البحر على أنها شيء يسير ولم يعرفها، فتح وجد فيها المال. فاليسير من اللقطة معفو عنه. اليسير في البيوع أيضا لا تنسحب عليه هذه الأحكام الكبيرة، والطفل إذا جاء يشتري تقول له لا، لازم تكون بالغ وعاقل وإلى آخره، ولا ستتعطل أمور المسلمين. إنما الأشياء ذات القيمة هي التي يلزم فيها البلوغ. واحد باع بيت، باع سيارة، باع شيء من الأشياء ذات القيمة، التي يتشاحح الناس بها، أما الطفل وبيوعه ففي الأشياء الأسيرة تمضى هذه البيوع التي يمارسها الأطفال. وبالله التوفيق، فأولا من شروط البيوع كما سلف التراضي، فبيع المكره عليه تحفظ. من شروط البيوع أيضا أن يكون البائع والمشتري مؤهلان، عندهم الأهلية للبيع أو الشراء، من الأهلية البلوغ، من الأهلية البلوغ ومن الأهلية العقل، يعني لا يأتي واحد مجنون ويوقع عقد بيع البيت، هو يملك بيتا فيضحك عليه شخص يقول له تعالى أنا أعمل لك عشوة طيبة كباب ويمضي على العقد ويمضي على العقد. ففي هذه الحال لا يصح البيع، بيع المجنون، لأنه فاقد الأهلية للبيع. إذن اشترطنا في البائع والمشتري الأهلية اللازمة للبيع، منها البلوغ ومنها العقل، البلوغ للبيوع ذات القيمة ومنها العقل لا يكون مجنونا ولا يكون عبدا، لأن العبد ماله مال سيده، العبد ماله مال سيده. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من اشترى عبدا له مال فماله للبائع إلا أن يشترط المبتاع، لأن العبد وأمواله ملك للسيد، للسيد. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم من اشترى عبدا له مال فماله للبائع إلا أن يشترط المبتاع. فلذا قالوا إنه يلزم أن يكون البائع حرا، لأن إلا إذا وكله العبد، إلا إذا وكله سيده، إلا إذا وكله سيده بأن يبيع مع توكيل مشهود عليه، ففي هذه الحال يمضي بيعه، وإذا كان يسيرا أيضا فيمضي بيعه. وبالله تعالى التوفيق. أقول وبالله تعالى التوفيق، فقلنا من شروط البيع التراضي، ومن شروط البيع كذلك ما سبقت عليه الأدلة، أن يكون العاقد البائع أو المشتري كلاهما جائز التصرف وعنده أهلية البيع، ولذلك شروط منها البلوغ، منها العقل، منها أن يكون حرا، إلى غير ما ذكر إلا في الشيء اليسير. أيضا من شروط البيع أن يكون المبيع من الأشياء التي ينتفع بها، كذا قال أهل العلم. يعني مثلا شخص أتى ببول يبيعه لا ينتفع به، إذن لا يحل بيعه، إذن لا يحل بيعه. وفي هذا الباب هناك أشياء نهى الرسول عن بيعها، نهى الرسول عن بيعها، مثل الخمر، نهى الرسول صلى الله عليه وسلم عن بيع الخمر، بل لعن بائعها ومبتاعها وحاملها والمحمولة إليه. مثل الدم، نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع الدم، فلذا إذا تبرعت بالدم لا تأخذ لذلك مقابلا، إن النبي نهى عن بيع الدم. الخنزير، نهى الرسول صلى الله عليه وسلم عن بيع الخنزير. مثل الأصنام، الأصنام الحجارة نهى النبي عن بيعها، إذا كانت مثلا واحد وجد صنم في الآثار نهى النبي عن بيع الأصنام، لكن إذا كانت من ذهب، لأن الذهب يمكن صهره، فالذهب له استثناءاته. مثل النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن مهر البغي، الأجر الذي تأخذه المرأة على زناها، يعني إذا امرأة عياذا بالله زنت وجاءت تشتكي تقول فعل معي كذا وكذا وأريد الأجرة، ليس لك أجرة، ليس لك أجرة. فهناك أشياء نهينا عن بيعها فيحرم بيعها، مثل الحشيش، مثل الأفيون، كل هذه منهي عنها. الكلب، نهى الرسول عن ثمن الكلب، وسيأتي فيه تفصيل، وفي كل ما ذكر تفصيل إن شاء الله أوسع. فهذا الشرط الثالث، قلنا التراضي، ثانيا الأهلية للبيع، ثالثا أن يكون البيع مالا ينتفع به، ولا يكون من المنهي عن بيعه. رابعا كما ذكر العلماء أن يكون المبيع ملكا للبائع. فمثلا قد آتي لك أقول لك اشتري مني هذا البيت، أقول لك يا أخي أنت ما عندك أوراق البيت، ما عندك الأوراق الخاصة بالبيت، ما ليس ملكا. قل لا أنا سأشتريه من صاحبه وأبيعه لك، وقع معي عقد الآن على بيع هذا على شراء هذا البيت مني، وأنا ملزم أن أتيك به. هذا لا تملكه. والنبي قال نعم بيع ما لا تملك. ومثل هذا بيع ما لا تملك البنوك يصنعون ذلك. يقول لك تعالى اشتري سيارة، ابحث عن أي سيارة شئت، اذهب للمعرض، تذهب للمعرض شوف السيارة، عايز سيارة ايه؟ أنا عايز سيارة مثلا تويوتا، صفتها ايه؟ صفتها كذا كذا، لونها، حددت له كل شيء، كتب معي عقد البيع وهو لا يملكه، لا يملك السلعة بعد أن وقعت له وأخذ كل الضمانات اللازمة مني لإمضاء البيع، يذهب ويشتريها لي، فهو باع ما لا يملك، باع ما لا يملك. والنبي قال لا تبع ما لا تملك. وهنا تتأتى مسألة بيع الشقق على المخططات، على المخططات. واحد عنده قطعة أرض، قطعة أرض موجودة لا يملك إلا قطعة أرض، يأتي بمهندس يرسم له البيت، البرج الذي سينشئه، يرسم له البرج 10 طوابق والرسومات والشقة صفتها، وسيكون كل سيكون، ليس ثم شيء حاضر إنما كل سيكون. ما رأيتها؟ قد يضع في العمود بدل 5 أسياخ يضع 3 أسياخ، قد يشطب تشطيبا، مثلا يأتي بحرامي من الذين من السباكين الحرامية، مثلا يأتي بأرض أرض أنواع المواسير لا تلبس إلا يوما وتفسد، الأكر، الحدايد، كل هذا مجهول. وبعدها من جاري؟ قد يأتي بجواري جار نصراني، وأنا لا أحب أن أجاور النصارى، فكل التركيبة مجهولة. إلا أن التجار الطماعين يأتون بصورة المخطط ويضحكون على الناس. اشتري شقة في الدور 7 مساحتها 120 متر، وتأتي عند القياس تحصل الاختلافات. أنا قصدت 120 متر صافي، يقول لك لا بالمنافع. طيب قصدت بدون البلكونات، يقول لك البلكونة محسوبة، ويدخل لك في 100 مشكلة، ولا أنت أسير لأنك دفعت الثمن مقدما، وهو داخل في بيع ما لا تملك، ولا يدخل في السلم، لا يدخل في السلم، ولا يكتبون أنه عقد تصنيع، فيدخل في هذا بيع المخططات على الشقق. هو لا يملكها البائع. قد يأتي في نصف الطريق ويخرج قانون من المحافظة ممنوع تجاوز الطابق 3، ممنوع تجاوز الطابق 5، وانت شارف 7 ماذا تصنع؟ فكل هذا داخل في بيع المجهول الذي لا أستطيع إثباته في حالي. مات أحد الطرفين، مات البائع، ماذا يصنع المشتري؟ ماذا يصنع المشتري إذا مات البائع؟ فدخلنا في الجهالات. لكن المقاولون الطمعون وأصحاب الأراضي كذلك، ماذا يصنع؟ المقاول ليس معه أي مال، ما معه أي مال، ذهب إلى رجل له قطعة أرض قال أنا أدخل معك شريك لي النصف الثاني من الأدوار وأنت النصف الأول أو العكس. أخذ الأرض وعمل لها الرسومات وبدأ يبيع، كل ما يأخذ فلوس يضعها في الأرض، وما دفع ولا قرش. وفي النهاية تحدث المشاكل أو لا تحدث المشاكل، فهذا داخل في بيع ما ليس عندك، بيع ما لا تملك، فلا يصح أن تبيع ما لا تملك. نهى النبي عن بيع الغرر، وهذا ينتظم عدة صور، الغرر والجهالة. وكثير جدا من أنواع البيوع تندرج تحت بيع الغرر وبيع الجهالة. يمثلون لبيع الغرر أو الجهالة مثلا: أنا سأطرح الشبكة في المية، الطرحة بألف جنيه، يطلع فيها كيلو يطلع فيها 100 كيلو، هي لك هي لك. أنا ما أدري يطلع كيلو ولا يطلع 100 كيلو، ما أدري ولا أعلم. هذا بيع المجهول، لا يجوز. بيع الطيور في السماء، بيع السمك في الماء، كل ما كان من شأنه أن يكون مجهولا غير معلوم نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن بيع الغرر وهو داخل في الغرر. فهذا أن يكون المبيع ملكا للبائع وأن يقدر على تسليمه، أن يقدر على تسليمه. ممكن يكون ملكي لكن مش عارف أسلمه. أنا عندي مثلا بيت كله شقق مؤجرة، إيجار قديم، الساكن لا يطلع منها. طيب أنت بعت لي، مكني من الذي اشتريته، مكني من الشيء الذي أنا دفعت ثمنه. ما يستطيع أن يمكنني، لا يستطيع أن يمكنني. لكن قد يقول قال إنه يشتري وهو ينتفع بالإيجار. لكن عموما كتقعيد أن يبيع ما يستطيع أن يمكن المشتري منه. أما أن تبيع وأنت لا تستطيع أن تمكنني كبيع العبد الآبق، تقول لي عبد هربان، عندي عبد هربان، أو عندي مثلا مال مفقود، عندي مثلا 100,000 جنيه ضيعة، إذا جاءت خذ أشتريها من الآن ب50,000، جاءت هي 100,000 لك، ما جاءت أنت حر. هو ما يقدر على التسليم حينئذ. ولذا دخل في هذا النهي عن بيع الديون. بيع الديون، أنت لك عند شخص 1,000,000 جنيه، ما أنت مستطيع تأخذها لأنه مجرم وبلطجي. جاءك محامي قال لك أنا أشتري منك الشيكات التي معك، اشتريها بكام يا محامي؟ قال هي ب1,000,000، أنا أخذها بنصف مليون. هو قد يستطيع أن يحصلها وأن يفتري أيضا ويأخذ ضعفها، وقد لا يستطيع أن يحصلها من الأصل، يكون البلطجي أقوى منه يهدده، قل والله جيت أنا أذبحك، فينكمش والبيع قد تم. فلذا نهي عن بيع الدين، لا يجوز بيع الديون، لا يجوز بيع الديون التي لك عند الناس. فداخل في مسألة عدم القدرة على التسليم، عدم القدرة على التسليم، تسليم السلعة. كما سبق من شروط المصنف التي ذكرها أن يكون معلوما برؤية أو موصوفا في الذمة، كما قال معلوم، شيء معلوم أو موصوف في الذمة كما سبق في السلام. فهذه 6 شروط إجمالية للبيع، منها أن يكون البيع عن تراضي، منها أن يكون العاقد البائع أو المشتري كلاهما جائز التصرف، وهذا له شروطه: بلوغ، حرية، عقل، إلى غير ذلك، وإلا في الشيء اليسير المستثنى، وأن يكون المبيع مما ينتفع به. ولم يرد هناك نهي عن بيعه، يعني مثل واحد يبيع شرائط محرم فيها أغاني محرمة، أفلام قذرة لا يستطاع مسحها ولا تحويلها، فمثل هذا البيع المحرم، بيع هذا الشيء يحرم ولا يجوز. أن يكون المبيع ملكا للبائع، أن يقدر على تسليمه، أن يكون حاضرا أو موصوفا في الذمة. فهذه شرائط البيوع باختصار وإيجاز. إذا كان لأحد سؤال في هذا القدر من أبواب البيوع فليتفضل بطرحه. تفضل. نحن تكلمنا على جواز البيع بالتقسيط من حيث الجملة، يجوز من حيث الجملة، لكن من حيث التفصيل سنفصل فيه. يعني إجمالا، أنا أملك سلعة بالشروط المذكورة سابقا، هذه السلعة أنت تقول أنا أريد أشتريها إلى أجل، لا بأس، لا مانع من الشراء إلى أجل. مسألة زيادة السعر أو عدمه تجوز أيضا، لكن ما فصلنا فيها الآن. تكلمنا الآن بإيجاز عن بيع الشيء إلى أجل أو بيع الشيء بالتقسيط. ستأتي استثناءات وتأتي إضافات في كل جزئية. نعم تفضل. الكلام الأسئلة في شروط البيع. شروط البيع، نعم. بيع السجائر، السجائر لا ينتفع بها، تضر، دخلت في الممنوع. نعم. البيع لا يجوز إلا عن تراض، لا يكون إلا عن إكراه. أنت تقول مماطل أكرهه الحاكم على البيع، لا، لا تدخل هنا في البيع، إنما تدخل في الحجر على السفيء، في الحجر على الشخص نتيجة الإفلاس، دع الإفلاس، يعني شخص مدين لناس بملايين ويقول ليس عندي مال، سيحجر على الشائع، والحاكم هو الذي يعلنها للبيع، ليس هو، الحاكم هو الذي يعلنها للبيع نتيجة دعوى الإفلاس التي أقامها، اسمها الحجر على السفي، داخل في أبواب الحجر. هو باع الأب بملك الابن، الابن طفل ولا هو الوصي عليه أو عاقل؟ لا يجزي. نعم. الأسمدة العضوية هي وإن كانت في الأصل نجسة إلا أنها، عفوا، أنت تقصد يعني بيع، ما تسماش أسمدة عضوية لأنك يعني قد تبتعد عن الحقيقة. أقول اسأل عن بيع العذرة، بيع البراز، خليك واضح، ما تقولش أسمدة عضوية تتوه الناس معك. بيع البراز لا يجوز. نعم. أنت تريد أن تشتري كتابا من المكتبة، ذهبت إليها فقلت أريد كتابا، قال ما عندنا الكتاب لكن ممكن نوفره لك، لا ينعقد البيع إلا إذا أتى بالكتاب تملكه وبعد ذلك أطلعك عليه وخيرك، لأن البيعان بالخير ما لم يتفرق وستأتي. نعم. أنت وكيل، وكلك صاحب المصنع بالبيع، أصبحت كصاحب، أصبحت بائعا، يعني افرض أنا لا أملك سلع لكن واحد وظفني نائبا عنه في البيع وأعطاني التوكيلات لذلك، خلاص انتقل، أصبحت كصاحب الشيء. أتكلم الآن في شروط البيع، الله يستر عليك. الآن شروط البيع أن تكون تملك السلع، صح كده؟ أن تكون مالكا، لا حديث لا تبع ما لا تملك، أنت لا تملك لكن أخذت وكالة في البيع فأصبحت كالمالك. العربون سيأتي ولا ينعقد بيع بالعربون، الأحاديث، نعم، الأحاديث التي وردت في بيع العربون كلها ضعيفة، لكن لا ينعقد البيع بالعربون، العربون وعد فقط، وعد فقط للشراء، ليس نهاية. نعم. البائع يمتلك السيارة أو لا يمتلكها؟ فأين الورق الذي يثبت ملكيته؟ ما هو لازم أنت وأنت تبيع، إذا كنت رجلا عاقلا، شخص يدعي أنه يملك منزلا، أين إثبات الملكية؟ بل أحيانا تكون الملكية موجودة لكن عليها حظر، مثل سيارات المعاقين الآن، الدولة أعطت المعاقين مزايا، كل معاق له أن يشتري سيارة بدون جمارك مثلا أو بجمارك مخفضة، المعوق امتلكها، تملك السيارة التي قيمتها 200,000 ب100,000، ولكن الدولة الواهبة، لأنها ستعتبر واهبة له الآن من وهبها قدر الجمرك الساقط، الواهبة اشترطت عليه شرطا، هذا الشرط لا يحل لك بيع السيارة إلا خلال 5 سنوات، فالشرط أنت تملكها لكن عطلت عن، لا تستطيع أن تسلمها رسميا، إنما الودي ممكن لكن كرسميا لا يحل لك أن تبيع، فعدم القدرة على التسليم النهائي معيق لك. نعم. الوكالة جائزة، لكن انتبه لا تتداخل عليك بالمناسبة، لزاما أن يذكر في أبواب البيوع بثلاثة أمور. الأمر الأول، أو بثلاث أحاديث عفوا، وهي أصول يستحضرها كل بائع وكل مشتر، الأول هو الابتعاد عن الشبهات، من اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه. الثاني البر ما اطمأنت إليه النفس وسكن إليه القلب، والإثم ما حاك في الصدر وكرهت أن يطلع عليه الناس. الثالث دع ما يريبك إلى ما لا يريبك، يريدها العلماء في أبواب البيوع على وجه الخصوص، لأنك بها تستغني عن عدد كبير من المسائل. دع ما يريبك إلى ما لا يريبك، الإثم ما حاك في الصدر وكرهت أن يطلع عليه الناس، والبر ما اطمأن إليه القلب وسكنت له النفس. الثالث من اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه. فأقول وبالله التوفيق، في مسائل في البيوع ليس فيها نص خاص، ليس فيها نص خاص، ولكنها تندرج تحت محظور، مثل بيع الغرر، مثل بيع الجهالة، مثل بيع ما ليس عندك، تندرج تحت أصل. نعم ليست صريحة، لكن ابتعد عن أي شبهة في هذا الباب. دع ما يريبك إلى ما لا يريبك، من اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه، البر ما اطمأنت إليه النفس وسكن إليه القلب، والإثم ما حاك في الصدر وكرهت أن يطلع عليه الناس، يريدها العلماء في هذا. شيء من آداب البيوع أيضا، إن نصح وبين بورك لهما في بيعهما، إن كذب وكتم محقت بركة بيعهما. فعلى سبيل المثال في هذه الأيام، ويا صعب على النفس إلا النفس المؤمنة، شخص ذهب يشتري شيئا وهو خبير بالسوق، وعلم أن هذا الشيء قد ارتفع سعره، ولكن البائع لا يعرف أنه ارتفع سعره، لا يعرف أنه ارتفع سعره، فهل يقول المشتري للبائع يا بائع انتبه الشيء ارتفع سعره؟ هؤلاء يقول، على سبيل المثال قلم مثل هذا، مثلا كان يشترى مثلا من قريب على سبيل المثال بسبعة جنيه، وناس من القرى أصحاب المكتبات شارين أقلام من زمن وربحانين فيها، يعني شاريه بخمسة ويبيعوا بسبعة كسبان يعني. لكن المستوردون لما استوردوا هذه الأيام أصبح الآن القلم بعشرة جنيه من المستورد نفسه، فضلا عن التسلسلات. فإذا رحت أشتري من المستورد أو من المكاتب الكبرى يعطوني بكم؟ بأربعة عشر جنيه. لكن ذهبت للفلاحين يقول لي القلم بسبعة، فهل أنصح؟ أقول يا صاحب المكتبة الأقلام دي غليت يا أخي، تبيع لي، لكن أنا بقول لك الأقلام غليت، لا أنت موافق تبيع لي بسبعة أو أكتم هذا؟ إن نصح وبينا بورك لهما في بيعهما، ولن يتخلف عنك الرزق حتى إن قلت له. قل خلاص يا أخي، ممكن يكون طيب، قل صحيح إنه غلي، لكن القلم راكد عندي، ما فيش حد مشتري، الناس الفلوس غليت عليها ما عادش يشتري، أو الله يكرمك ما دمت أمين خذ يا أخي اللي أنت عايزه، وأنا كده ربحان فيك، ربحان في القلم اثنين جنيه الحمد لله. ممكن. فإن نصح وبينا بورك لهما في بيعهما، ما جئت تبيع شقة في منزل، أقول لي لماذا أنت تبيعها رخيصة والليل؟ فيها عيوب أنت الذي تعرفها، الشمس مثلا ضربة فيها طول النهار، وأنت منامك لا تستريح فيها أبدا، شقة واسعة ونظيفة ورحيبة، وأنا ذهبت مثلا أشتريها في زمن الشتاء، أنا من عارف الصيف شكله إيه، ذهبت أشتريها في زمن الشتاء وجدتها شقة دافية وطيبة وواسعة وحماماتها نظيفة والتشطيب كويس، لكن فيها عيب أنت الذي تعرفه فقط. ما العيب؟ أنها في فصل الصيف لا تطيق أنت النوم فيها، الشمس ضربة فيها طول النهار، علي أن أبين أو لا أبين؟ علي أن أبين. إن نصح وبينا بورك لهما في بيعهم، أصلا شقة طيبة وكل شيء طيب فيها، لكن مجاور لك في الشقة اللي جنبها واحد حرامي، ويدخل عنده البلطجية طول الليل والنهار، وأنا بعتها خايف على بناتي، فالمشتري هل أقول له ذلك أو لا أقول؟ أقول له، قد يكون هو أشد بلطجة من الآخر ويؤدبه، فلن يؤخر رزقا قدره الله سبحانه وتعالى.